تظهر حزين مشغول بال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول بال جافك النوم ذات حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور بابينو وقربها متاملو بابينو لكن الحب يا مغرور بابينو صعيب وانت ما تقدر له اضحك والعب بالماندولينو وسلي بابينو الحنك تعجبني احنينا وتقربني وغني غني بصوت حنين وسلي بابينو اليوم راك مهني على الماندولينة تغني انت بشعرك مثل الذهب بامينو بامينو روحي الصبي ما زلت صغير بامينو بامينو مع الصبيان مشي تلعب بامينو بامينو الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر